ولعمل أهل الجنة وأهل الرحمة، وهذا كثير. ليه؟ لأن رحمة الله سبقت غضبه. الصورة الأخرى أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب الأمر فيعمل بعمل أهل النار، هذا قليل قليل. نعم، لأن رحمة الله سبقت. فهذا الكتاب السابق يجعل المرء في وجل وفي قلق، لأنه لا يدري ماذا هو في علم الله السابق، ولا يدري ماذا يختم له. فمن يرد الله به خيرا، إذا أراد الله بعبد خيرا عسى له. قال: وما عسى له يا رسول الله؟ قال: يختم له بعمل صالح فيموت عليه. صيام يموت وهو صالح، صلاة يموت وهو سجد مثلا. في ناس كده، ناس ماتوا وهو بيمد يده في يد يتيم يعطيه معونة. في كده ناس ماتوا بيمد يده كده ليتيم لمحتاج لفقير، قبضت نفسه. أنا شاهدت رجل يا إخوة أتوا به في على الشبكة على كرسي الموعظة، جاءته المنية وهو بيحدث الناس، المكبر في يده، المكبر يمسك المكبر هكذا في يده، ورأيتهم أنه يعني أتوا به صورة محمول، صوروه بصور محاضرة في محمول وكذا، وماسك المكبر في يده هكذا، جاءت المنية وسقط، ولا زال محمول يصور وما وهو يكلم الناس يعظهم في المسجد. ولذلك يا إخوة، هناك أسباب لحسن الخاتمة كثيرة وعلامات لحسن الخاتمة. من الناس من هو بالعكس يموت وبيده العود بيدندن للناس وسط فريق من الجماهير، مات بعضهم أتوا بها كذا، مات وهو جالس على الكرسي والعود بيده، سقط وهو يدندن على المسرح. أحسن، احنا طبعا مش عارفين المصطلحات دي. جزاك الله خير، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله حسن الختام. من الناس كان من كان مبتلى بلعب الشطرنج، جاءته المنية فكان يردد، بدلا من أن يقول لا إله إلا الله كان يقول الملك، الشاه، الشاه غلب، الملك غلب، إلى آخره. بعضهم يقول الحاكم الناصر مولاي وهو في سياق الموت، بدلا من أن يقول لا إله إلا الله. بعضهم يقول لا إله إلا الله، يقول 10 20 25 100 1000، كأنه بيبيع ويشتري. هذا من المصائب. مجاهد ابن جابر مات وهو ساجد، هو ساجد. انظر فرق بين حسن العاقبة وسوء الخاتمة والعياذ بالله. فسأل الله حسن الختام. إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، لا ندري من المقبول فيفرح، ولا ندري من غير المقبول فيعز. كل هذا مخبأ. قال: أخبرنا الفريابي، قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي. وقصة هشام بن عمار معروفة مع الإمام مالك، لما جاء إلى الإمام مالك وكان مالك يعرض، فطلب هشام بن عمار من الإمام مالك أن يملي عليه أحاديث، فضجر الإمام مالك ضجر، ولم يسكت هشام بن عمار الألح في الطلب، حتى أمر الإمام مالك الخادم يضربه. فلما ضربه بكر، بكر هو جاي من الشام إلى المدينة، ليسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فحن الإمام مالك لبكائه فحدثه بعدد ما ضرب أحاديث. فلما حدثه فرح هشام بن عمار بهذا التحديث، فقال زدني ضربا وزدني حديثا، زدني ضربا وزدني حديثا. يعني ليه؟ لأنه تشوقه كله في سماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان من سبق، كما قال القائل ولطمة عالم في الخد مني أحب إلي من شرب الرحيق، ولطمة عالم في الخد مني، قال لمحضرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق. المحضرة يكتب طول النهار، أحب ما يجي له واحد ويقعد يتحدثوا ويقعد يدوا ويقعد يتكلموا، راح يمين شمال يتنادموا مع بعض. لمحضرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغذ في البيت عندي أحب إلي من عجل الدقيق. لما يكون عندي رزمة ورق كده ويقعد يكتب فيها أحب عنده من شوال الدقيق. ولطمة عالم في الخد مني أحب إلي من شرب الرحيق. ده قال له إيه؟ زدني ضربا وزدني حديثا. طب أنت تعالى كده اضرب واحد من الطلاب، أنت ستشوفه من هنا إلى يوم الدين إن شاء الله، ويقفل المحامين ويغير الشريحة. ها؟ واطلب أنت بقى، لو رد عليك بقابلني. ها بالتعبير المصري. في فرق كبير جدا. ايوه تمام. وانت لما تروح البلاد الثانيه مفيش التعبير ده، جزاك الله خيرا. فهذا هشام بن عمار في ترجمته ذكروا هذا القصه مع الامام مالك. فرحمه الله على هؤلاء علمونا كيف يحب الانسان العلم، وكيف يصبر على شدة الشيخ. نعم. قال حدثنا أنس بن عياض أبو عياض، قال حدثنا الأوزاعي. من الأوزاعي؟ عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو، عن ابن شهاب وهو الزهري. ما اسم الزهري يا إخواننا؟ محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، متفق على جلالته وإتقانه. وكان من الأجواد، استدان من أجل الجود والكرم وإطعام ابن السبيل الأموال الطائلة، تراكمت عليه ديون. شوف واحد مننا تتراكم عليه ديون عشان بيبني عمارة، صح؟ أو عشان أخذ سيارة من البنك، او عشان مش عارف ايه يستورد معدات تقيلة مثلا، فلان مش عارف ايه. لا، الرجل ده مستدين عشان يطعم ابناء السبيل. ليه بقى؟ كان يحط القصاع كده على نواصي الطرقات فيها الطعام، فالله رزقه بامير من الامراء، عرف مشكلته فقضى عنه دين وخرج كده اهو وأعطاه الأمير مال، قال استعين به. فرجع للجود والبذل والإطعام، فقال له صديق أنت لسه الراجل مسدد عليك الدين. قال إن الكريم لا تحنكه التجارب. الكريم كريم، سدية فيه. هتقول لي بقى الدين، هتقول لي مش عارف إيه، الله هو الرزاق الكريم سبحانه وتعالى. دخل على احد الامراء فقال له الامير تكذب في بعض الاحاديث. قال لا، انا اكذب؟ لا ام لك ولا اب، انا اكذب؟ لو نادى منادي من السماء ان الكذب حلال ما كذب، ما عمري ما كذب. لو نادى منادي من السماء ان الكذب كالماء حلال زلال ما اكذب. نفسه ازاي؟ ليه؟ لان الكذب ده مشين العاقل يتنزه عنه. بعض الناس كان يتبجح بالكذب، قال لو يقول لو تغرغرت بالكذب مرة ما تركته، يقول لك له حلاوة، تعود عليه، استمرأ، فما استطاعش يتركه، ترك الأكل والشرب والتنفس، ما استطاعش يتخلى عنه. في واحد تاني قالوا له هل صدقت مرة؟ قال أخشى أن أقول لا فأصدق. هذا من المصائب. فالكذب مشين. كان أبو سفيان هو في الجهرية يقول فلولا أن يأثروا عليه كذبة لكذب. عقلاء الكفار كانوا يتنزهون على الكذب. اليوم أكثر الناس يقول لك ما يمشيش للمصلحة إلا بالكذب، لازم عشان تمشي لابد نكذب، ولا ما تمشيش أبدا، ولا نكسب ولا نربح ولا كذا ولا كذا إلى آخره. هذا من المصائب. حفظ الزهر القرآن في 80 ليلة، 80 ليلة، لأنه كان من الحفاظ، واللي عنده همة عالية هيحفظ. أنا أعرف ناس حفظوا القرآن في شهر، ومنهم حفظوه في شهرين، ومنهم وهكذا. أعرف ناس قرأوا القرآن سمعوه كده من بعد صلاة الجمعة إلى الساعة 5 بعد العصر، سمع القرآن من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس. في ناس عندهم همة عالية، والقرآن على لسانه سهل ميسور معنا يا إخوان، وهذا فضل الله يأتي من الشاء. ذكرت لكم قصة حماد بن السائب الكلبي، لما قال له بعض الناس ولامه لما لا يحفظ القرآن، فدخل بيتا، دخل بيتا لوحده كده عشان يحفظ كويس، محدش فيه لا مشاكل ولا ضوء ولا لغط، فحفظ القرآن في 3 أيام ثم نسيه في أسبوع. ليه؟ ما فيش مراجعة، هذه المشكلة. القرآن يتفلت أشد تفلتا من الإبل في عطمها، يحتاج. ولذلك يقول إيه؟ يقول حفظت ما لم يحفظ أحد، ونسيت ما لم ينسى أحد، وجئت لأقبض أو لأحلق تحت القبضة أو أقص تحت القبضة، وقصصت ما فوق القبضة. وبيحصل أوهام وتخالط للناس إلا من رحم الله. أسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا وأسمعنا أبصارنا. فهذا فضل الله يؤتي من يشاء. هذا ابن شهاب الإمام كان من الحفاظ، وجاء تفرد بتسعين حرفا لم يرويها في الدنيا إلا هو. كان كثير الرواية، كثير المشايخ. قال عن سعيد بن المسيب، من هو؟ أبو محمد مخزوم، معناه أحد الفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم 7 أبحار، روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارج. وكان يقول لا آمن على نفسي أن أحفظ جارية سوداء القرآن. مش بقى شابة كده جميلة، لا، يقول لك أما سوداء. احمد الله انت في النجارة بعد انت على الموضوع ده بس. طيب الان كان يقول لو اتمنن الناس على بيت مال المسلمين لوجدتني امينة، لو تمنت على امة سوداء حفظها القرآن ما امنت على نفسي. وهو في سن كبير، قالوا له انت كبير في السن هذا وتتكلم هذا الكلام، يقولوا انت شايبة كبير وخايف من فتنة النساء، امال بقى الشباب اللي زينا يعملوا ما يخافوش ليه بقى؟ من باب اولى. اذا كان ده خايف وهو في السن الكبير، من باب اولى الشباب امثال يبتعدوا بانفسهم عن مواطن الشبهات ومواطن الفتن، فيجتنبوا ويبتعدوا لأنه من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا سعيد بن المسيب. جلس معه قتادة ابن دعامة السدوسي 8 أيام، فأخذ علم سعيد في هذه الفترة. كان سعيد يقول له: سمع ما أخذته مني في أول ساعة. فسمعه كأنما سمعه الآن، فقال له: اذهب يا أعمى فقد أنزفتني. كان قتادة أكمه لا يرى، قال: اذهب يا أعمى فقد أنزفتني، أعلم علماء التابعين بأحكام البيوع والتجارات والمعاملات. وعنه أخذ الإمام مالك مذهبه في البيوع والمعاملات، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال عمر بن الخطاب، وانتم تعرفون سعيد بن المسيب ابن ايه؟ ابن حازم. سعيد بن المسيب ابن حازم، ابوه صحابي وجده صحابي. وجده لما ورد على النبي عليه الصلاه والسلام فقال: اسمك ايه؟ قال: حازم. قال: لا، سمي نفسك سهل، خليك سهل. الحزم ده الجبل الواعر، محدش يستطيع يطلع. قال له: لا، أنا لا أغير اسما سمانيه أبي، أنا ما بغيرش الاسم ده. طب أنت سهل يا عم، خليك سهل. قال له: لا، السهل يوطأ ويمتهن. الناس بيمشوا فيه، الإبل بتمشي فيه، والغنم بتمشي فيه، والبقر تطأه، أما الجبل الوعر صعب تطلع عليه. قال سعيد بن المسيب: فلا زالت في بيتنا الحزونة بعد. التعقيد، ما هو الحزونة ده الوعر، الجبل الوعر، معنى الحزن ضد السهل، السهل واطي مبسوط، والحزن ده جبل وعر، من الصعب تطلعه، صعب. صحيح البخاري يقول سعيد: فلم تزل في بيتنا الحزونة ايه بعد. ليه بقى؟ لأن الإنسان غالبا بيكون له من اسمه نصيب. فتسميه صالح يكون الصلاح إن شاء الله، سميه سعيد تكون السعادة إن شاء الله، سميه كذا، سميه بالأسماء الجميلة حلو، أسماء الأنبياء أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. إنما سميه شيطان، سميه فرعون، سميه مثلا حزم، سميه كذا، أسماء قبيحة. لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن الجميل عليه الصلاة والسلام. قال عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أنعمل في شيء نأتنفه؟ يعني بيستجد في المستقبل شيء جديد، أو في شيء قد فرغ منه؟ نعم، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال: بل في شيء قد فرغ منه. قال: ففيما العمل؟ قال: يا عمر، لا يدرك ذلك إلا بالعمل. وانت عايز تدخل الجنة بلا عمل، فبتهرب من النار بلا أسباب وبلا عمل، ازاي ده يأتي؟ مش هيجي لك ولد إلا بزواج، مش هيجي لك شبع إلا بطعام، ما يأتيك دفء إلا بغطاء. إزاي أنت عايز توصل للجنة ولا صليت ولا صمت ولا تصدقت ولا عملت الأعمال الطيبة الصالحة؟ إزاي هذا؟ لازم من عمل. وكيف تنجو من النار وأنت لم تسلك تلك الأسباب التي تنجيك؟ كما قال القائل: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليابس. السفينة ما تجري في الرمال، تحتاج إلى مياه. إن السفينة لا تجري على اليابس. يا عمر، لا يدرك ذلك إلا بالعمل. فكتابة ربنا أيها الإخوة الكرام للمقادير السابقة لا تنافي الأوامر والنواهي، لا تنافي الأوامر والنواهي. الكتابة الأزلية لا تنافي الشرع، منسجمة تماما مع الشرع. فلا بد من الالتزام بالواجبات وترك المنهي يعني. قال إذا نجتهد يا رسول الله. شوف ازاي، شوف عمر الملهم المحدث، ها الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فج. لا إله إلا الله، وفق القرآن في وفق القرآن في مواضع، الذي له المناقب الشهيرة، ومع ذلك إذا نجتهد يا رسول الله. فعلا شوف عمر مبشر بالجنة، ومع ذلك كان بيروح لحذيفة يقول له ايه بقى، هل سماني رسول الله رسول الله في أثناء المنافقين؟ بالله عليكم، احنا لو واحد مبشر في الجنة بالجنة ايش رأيكم، ها هيعمل ايه؟ حط رجل على رجل، لا خلاص انا هتعب نفسي ليه؟ طب وانا ليه اشق على نفسي؟ طب ما انا مبشر بالجنة. لا اله الا الله، ده احنا اليوم لا احنا مبشرين ولا معمول اي حاجة، وما شاء الله مكسلين في العمل الى ما شاء الله. الاوائل جمعوا بين العمل والخوف، بين العمل والوجه، الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. واحنا بقى جمعنا بين قلة العمل والامن، هذه المشكلة الذي هبطنا من العمل، الامن. لا نأمن من مكر الله والله، ولا نأمن من عذاب الله عز وجل أن يحل بنا وأن ينزل بساحتنا. اليوم الأمة الإسلامية جدير بها أن تعود إلى الله، كفى بها حربا على شرع الله، كفى بها حربا على دين الله، كفى بها حربا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أنا الأوان، إذا أرادوا النصر، إذا أرادوا التمكين، إذا أرادوا الفوز، إذا أرادوا البركة، والله آن الأوان أن يعودوا إلى الله. أما أن يريدوا أن ينزل النصر وهم على هذه الحالة، في هذه الحالة المشينة، التبرج في كل مكان، الصفور في كل مكان إلا من رحم الله، الشباب في إعراض وفي غفلة، بيوت الله تشتكي وتئن، المعاصي عجت بها الأرض، أثقلت الأرض. أنا لها أن تعود لكي تنتصر على نفسها وعلى أعدائها. قال إذا نجتهد يا رسول الله. دي كلمة فعلا من فقيه الفاروق، الفاروق المحدث الملهم. إذا نجتهد يا رسول الله، هو هذا البكاء، إذا قرأ القرآن بكى، هذا مع أنه مبشر واخذ عهد من رسول الله عليه الصلاه والسلام والى اخره، ومع ذلك يشمر في السير الى الله. قال واخبرنا الفريابي، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا شبابه بن صوار، قال حدثنا شعبه عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم بن عبد الله، عن ابي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ارايت ما نعمل فيه؟ امر قد فرغ منه او في امر مبتدع. شوف معبد الجهل في اخر زمان الصحابه ابتدع الناس بدعه، فقال ان الله لا يعلم بالاشياء الا بعد وقوعها، ان الامر انف، اي لا يعلم ربنا حاشا وكلا بالاشياء الا بعد وقوعها، اما في سبق الازل فلا يعلم، نفى علم الله السابق. فقام عليه الناس من كل حدب وصوب حتى ماتت بدعته، واخذها معبد عن اخذها غيلان القدري عن معبد، ومعبد عن سيسوين النصران، سلسله الفحش والخبث والعياذ بالله، كما اخذ الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم في الاسماء والصفات، وأخذ الجعد بن درهم عن بيان الحكم بن بيان، وأخذ الحكم بن بيان عن طالوت بن أخت لبيد، وطالوت أخذ عن لبيد بن الأعصب اليهودي، سلسلة في الأسماء والصفات، هذه منكرة وتلك باطلة. يقول أمر قد فرغ منه أو في أمر مبتدع أو مبتدأ،

إن الله تعالى أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. ولهذا الحديث طرق، قال وأخبرنا الفرياد، قال حدثنا محمد بن مصطفى، قال أخبرنا بقية بن الوليد، قال حدثنا مبشر بن عبيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم عليه السلام ضرب بيدي على شق آدم الأيمن فأخرج منه ذروا، هكذا عندكم؟ يعني نسخ، في اختلاف نسخ. قال فأخرج منه ذروا كالضر، فقال يا آدم، يعني رجالا في صورة في أحجام الضر، في صورة الرجال والبشر والآدميين لكن في أحجام الضر، فقال يا آدم هؤلاء ذريتك من أهل الجنة. ضروا، عندي ضروا، هؤلاء ذريتك من أهل الجنة. قال ثم ضرب بيده على شق آدم الأيسر فأخرج منه ذرية كالذر، ثم قال هؤلاء ذريتك من أهل النار. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أخبرنا عبد الأعلى بن حماد قال أخبرنا روح بن المسير أبو رجاء الكلبي قال سمعت يزيد الرقاشي قال سمعت غنيم بن قيس قال كان أبو موسى يعلمنا القرآن في هذا المسجد. ما اسم أبي موسى؟ أخ أحمد، أحمد مصر عبد الله بن قيس الأشعري. الأشعري؟ نعم، أبو موسى الأشعري. يا ما شاء الله عندك بركة يا شيخ حمدي، بس أنت فك لك شوية مسامير كده خاصة، خليك معنا. كان أبو موسى يعلمنا القرآن في هذا المسجد وهو قائم على رجليه، يعلمنا آية آية. فقال أبو موسى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يوم خلق آدم عليه السلام قبض من صلبه قبضة فرفع كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله. ذكر الشمال في هذه الأحاديث لا صح، ذكر الشمال في هذه الأحاديث لا صح، وكلتا يدي ربي يمين كما في الحديث الآخر. قال فقال هؤلاء أصحاب اليمين ولا أبالي، في الأحاديث الأخرى وكل خبيث بيده الأخرى، في بعض الألفاظ والروايات ليس فيها ذكر الشمال. فقال هؤلاء أصحاب اليمين ولا أبالي، هؤلاء أصحاب الجنة، هؤلاء أصحاب الشمال ولا أبالي، هؤلاء أصحاب النار. قال ثم أعادهم في صلب آدم هم يتناسلون على ذلك إلى الآن. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي قبيل عن شفي بن ماتع عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال أتدرون ما هذا الكتاب؟ هذا حديث صحيح، ما فيش واحد بقى يقول الكتابين دول فين راحوا. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويحفظ ويبقي عند الناس ما يشاء، معنا القرآن هذا في صدور الناس، آخر الزمان يرفعه الله سبحانه وتعالى من صدور الخلق. نعم، الله يقدر على ما أراد وما شاء سبحانه وتعالى، على كل شيء قدر. ما فيش واحد بقى طب فين الكتب دي راحت؟ ينفعش. قال أتدرون ما هذان كتابان؟ قالوا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال الذي في يدي اليمنى هذا كتاب من رب العالمين في أسماء أهل الجنة. شوف أسماء أهل الجنة، وكم من واحد حريص يقول فين الكتب دي، كنا نعرف الأسماء والأشخاص والنرتاح. لا، ليس من الحكمة أن تعرف، ده أمر يخبأ عنك أحسن، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما تعرف وين المصلحة. فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين في أسماء الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، يعني ساكنين في دمياط الجديد. طيب هو ده اسمه فلان ابن فلان ابن فلان، مسلسل الله على كل شيء هو الذي يحصي هذا سبحانه وتعالى. هتقول لي بقى فين راحت الكتب دي، ده ما اتحفظتش ليه؟ انت ما سألش عن الموضوع ده، مش عملك انت، عملك تجتهد في العبادة والطاعة وتستقيم وتتوب إلى الله، ده عملك. تشغل نفسك الموضوع الثاني لا، تخوض فيه هتوصل إلى باب مسدود ما توصلش. قال ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ما تقوليش بقى الكتاب ده كتب بأي آلة، بالكمبيوتر؟ لا، مش بالآلة الفلانية، بالحرف الفلاني، ده كله كلام ما تدخلش. الله سبحانه وتعالى أنزل كتابين للنبي عليه الصلاة والسلام وأراهم للصحابة. هتقول لي كم حجم الكتاب قد ايه؟ هيكتب ملايين الاسماء، ملايين ملايين ملايين اسماء. انت مالك؟ ده مش شغلك. نصدق بالحديث ما دام صح الحديث ولا نعار بعقولنا وارائنا. قال ثم اجمل على اخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا. وقال للذي في شماله هذا كتاب اهل النار باسمائهم، اعوذ بالله، وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان قد فرغ منه؟ فقال سددوا، صوبوا، استقيموا، سددوا استقيموا، وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة. نسأل الله أن نكون كذلك. وإن عمل أي عمل ما هو يتوب الله عليه، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار. وإن عمل أي عمل، الأعمال بالخواتيم. ثم قال بيده فنبذها، ثم قال قد فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال وأخبرنا الفريابي، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال أخبرنا بكر بن مضر عن أبي قبيل عن شفي عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا كتاب كتبه رب العالمين، في تسمية أهل الجنة وتسمية آبائهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، وهذا كتاب كتبه رب العالمين، في تسمية أهل النار تسمية آبائهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال إن عامل الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن عامل النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. فرغ الله تعالى من خلقه، ثم طرع فريق في الجنة وفريق في السعير. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال أخبرنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير. من أبو الزبير؟ سلام بن سليم، محمد بن مسلم بن تدرس، كان مدلسا، بارك الله فيك. عن جابر أبو عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يحفظ المكثرين؟ عند أخينا معتز. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة أليه بن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قام سراقة بن جعشم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أخبرنا عن أعمالنا كأننا خلقنا الساعة، أشيء ثابت به الكتاب؟ شوف سراقة بن مالك بن جعشم الذي كان يطرد النبي عليه الصلاة والسلام صار من فقهاء الصحابة فيما بعد. نعم، بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام عمر أعطى الوعد والجائزة تاج كسرى. نعم، قال فقال يا رسول الله أخبرنا عن أعمالنا كأن خلقنا الساعة، أشيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير أم شيء نستأنفه؟ قال لا، بل شيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير. قال يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لعمله. قال واخبرنا الفريابي، قال حدثنا اسحاق بن راهويه، قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم، قال اخبرنا يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين أن رجلا قال: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العامل؟ فقال: عمله فكل ميسر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا البريابي، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، قال: أخبرنا الأوزاعي. متى عهدنا بالأوزاعي؟ قبل كم؟ قبل شهر كده؟ الجلسة دي، الجلسة دي مر مع الأوزاعي في أول الأحاديث، بارك الله فيك. قال: حدثني ربيعة بن يزيد، خليكم منتبهين أيها الإخوان، عن عبد الله بن الديلمي، أحسن ساعات اليوم البكور اللي أنتم فيها الآن، اللهم بارك لأمتي في بكورها، الاستيعاب، التفرغ، ها؟ إحنا من بعد الظهر الناس في أعمال، بل من قبل الظهر، فالآن الحمد لله نحن في ساعة التفرغ، هذه أحسن ساعة، لا يسجل المعلومات، لا يسجل الفوائد، أسماء الرجال، ها؟ الأحكام، الأبواب تثبت، بعد كده ينطلق بأعمال، يكون أخذ إيش؟ الوجبة الصباحية دي. معنا يا إخوان، وهي أحسن الأوقات وأفضل الأوقات. العجب بيراجع القرآن في الساعة دي أحسن وقت، بيراجع القرآن في هذه الساعة، يستوعب أكثر وأكثر. معنا، وفي وقت السحر يراجع القرآن تمام وثبت، اللي أنت عاجز عنه وقت السحر يتسهل إن شاء الله. معنا، أنتوا عارفين إخواننا بتوع التبليغ يقول لك إيه؟ ركعتين، ثنتين، الساعة 2 بدمعتين، مش عارف إيه، توصل للمطلوب. أنت صح يا شيخ؟ ما عرفتش المصطلح ده؟ والله كانوا بيدرسونا هذا أيام، جزاهم الله خير بقى. تمام؟ تضحك يا شيخ حظي، الأمور قوانين، خليك معنا بس. جمال ده دولة مستقلة ما حدش كلمه، اسكت. جزاك الله خير. طيب خليكم معنا في هذا. يقول احنا وصلنا عند من يا اخوان؟ ذكرونا عند من؟ الاوزاعي ولا الديلمي ولا اه؟ قال: حدثنا ربيع بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى خلق خلقه في ظلمه والقى عليه من نوره هدايه، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى به، ومن أخطأ ضل وجاف وانحرف. قال عبد الله بن عمرو: ولذلك أقول: جف القلم بما هو كذب. قال: أخبرنا فرياد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني. عندي هكذا، عندك وين؟ بالشين. عن عبد الله بن الديلمي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليه من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأ ضل، ولذلك أقول: جف القلم على علم الله تعالى. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري، قال: حدثنا الحسين بن علي الحلواني، قال: أخبرنا أبو توب الربيع بن نافع عن بقية ابن الوليد، قال: حدثنا أرطأة بن المنذر عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول شيء خلقه الله عز وجل القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأمضاه عنده في الذكر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل يكون النسخ إلا من شيء قد فرغ منه؟ قال: أخبرنا الفريابي، وهذا آخر ما نقرأ اليوم إن شاء الله. قال: أخبرنا الفريابي، قال: أخبرنا أبو يونس ملك بن سليمان الألهان الحمص، قال: حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاء بن المنذر عن مجاهد بن جبر أنه بلغه عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل يكون النسخ إلا من أمر قد فرغ منه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، عندما النسخة فيها تغير، فيها